سلام عليكم. عام 84، في شاب مغربي اسمه العباس بوحمدون من أهل مدينة طنجة الجميلة الرائعة الساحلية. الشاب في 84 عمره 25 سنة، شاب طموح يحب الحياة، يعني يسعى أنه يحصل على وظيفة يقدر من خلالها يجمع ويسوي له بيت ويتزوج ويعيش حياته. يعني حاول أول أيام يدور أبداً، ما في مجال. الوظائف تحتاج إلى شهادة، تحتاج إلى علاقات، والشاب وحيد ما عنده أخوان، يعني مثل الكبار ما عنده عمام، أمه وأبوه موجودين وأخوانه أصغر منه كلهم، والوضع سيء، وضع عائلته يعني. دور ما حصل. وبما أن طنجة مدينة ساحلية جميلة معروفة، كانت تكثر فيها الوظائف اللي تتعلق في البحر، مثل الصيد، مثل تصليح المراكب، مثل بيع أدوات الصيد وغيرها. فقام يشتغل كعامل بسيط. كان يحب فتاة اسمها أحلام، وتقدم لخطبتها ووافقوا أهلها، لكن منتظرين إلى أن يكون نفسه، يحط له بيت، يجمع المهر، يسوي شيء. الولد حاول أول سنة، ثاني سنة، استمر مع أحلام خطيبته لمدة 4 سنوات إلى عام 84، ماكو فايدة. المهم يوم من الأيام قاعد يتمشى مع خطيبته على البحر في طنجة، ويسولف معاها وما يخالف تحمليني، وهي متضايقة منه ومتضايقة إنه تأخر، خطوبتهم صارت يعني 4 سنوات وأهلها يضغطون عليها، والبنت جميلة ومو ناقصها شيء، وكثير يجون يخطبونها لكن مرتبطة فيه، في العباس. المهم هو يحاول يقنع فيها واصبري علي، والبنت تحبه وهو يحبها يعني. وأثناء ما كانوا يتمشون على البحر والجو جميل ونسمات الهواء تضرب بشعراته لأحلام، المهم ولا في امرأة شقرة مبين عليها أجنبية قاعدة تمشى أمامهم، يعني هم يتمشون وهي أمامهم تمشى. شوي ولا هالشقرة هذه التعرشب، ما ادري عاد تفهمون كلمة التعرشب ولا، يعني زلت رجلها، يعني لف الكعب اللي لابسته، جت بتطيح ويجي العباس ويحط يدينه. الشباب اشطر ناس في انه يتلقفون المرأة اذا بغت تطيح. العباس مسكها شوي وتلتفت عليه، وهو طبعا ما شافها يعني من الخلف وهي تمشي، يعني شقرة طويلة وجسم متناسق ضعيفة وكعب ومبين اللبس لبس راقي. المهم يوم طاحت وتلقفها العباس وخطيبته جنبه، يعني الولد بيساعده، شافها تبطيح حط يدينه ومسكها قبل لا توصل الأرض، وتلتفت عليه هالشقرة، والعباس الحين صار وجه هالشقرة ووجه العباس مجابلين بعض، ماسكة وهي تلتفت عليه تبي تشكره. قالت له ميرسي، ولا هذه امرأة فرنسية عمرها 79 سنة، لكن شنو، محافظة على جسمها، على رشاقتها، على لبسها، وتعرفون في كثير يعني يهتمون يعني. المهم قالت ميرسي، قال لها لا باس عليك، لا بس عليك يعني كتبغيني نوديك للسبيطار المستشفى نعالجك شيء؟ قالت لا لا لا خلاص ميرسي ميرسي وكذي. المهم يلا يلا لا بس عليك ما كانت شو شوفي شر شيوالو ويا المهم. فهي شد يعني شافته مع خطيبته يعني. هي 79 سنة وهو عمره 25 سنة. ف يعني أكيد تعتبره يعني مثل عيالها وكذا، لكن كأنها تبي تشكره إن تلقفها يعني 79 سنة وطيحة الطيحة هذه يعني نقذة. المهم فقالت له أنا ساكنة بالفندق الفلاني وكذا، إذا ما يخالف توصلني لأني أحس بألم بسيط في قدمي يعني. قال له إيه حاضر. المهم خطيبته هم قاموا يسولفون هو أحلام خطيبته على موضوع المستقبل، وهي زعلانة وهو زعلان وهذه الشجرة اسمها ديلونا ديغليري، والله ما ديغليري ديلونا هذه. قالت له وصلني للفندق. فخطيبتها قالت له خلاص خلاص أنا بعد تأخرت على البيت، روح وصل الحجية هذه بينها وبينها يعني، وصل الحجية وأنا بروح البيت وبعدين تعال نتفاهم. قال لها أوكي. مشت أحلام قال حق تفضلي يا حجية، يعني تفضلي يا سيدتي خليني وصلتش للفندق. رجل شهم العباس. المهم ويتمشى معاه وكذا. قالت له زين ما يخالف يعني أثقل عليك شوي؟ قال شنو أمري؟ قالت ممكن يعني نجلس أنا وياك برتاح شوي، لأن الفندق يعني تروح لمشي قريب يعني يامها، والظاهر الفندق هذا مطل على البحر يعني. لكن قالت لأبي أرتاح شوي في المقهى هذا، في مقهى ومطعم كذا قالت بجلس فيه. قال إيه أوكي ما في مشكلة، تبين أطلب لك ماي عصير شيء؟ قالت لأ إيه نعم. طلب لها ماي وعصير وجالس منتظرها متى تشرب وتخلص وترتاحي ووصلها ويبي يمشي يبي يرجع حق أحلامي راضيها، وتقعد تسولف معاه. منو هذه اللي كانت معاك؟ قال هذه خطيبتي واحنا صار لنا 4 سنوات نحاول ان نتزوج، لكن يعني الوضع ما يسمح، وانا ما عندي وظيفه اللي اقدر من خلالها اجمع مبلغ، وظيفتي بسيطه جدا، يلا اطلع فيها قوت يومي اصرف فيها على امي وابوي واخواني الصغار وحالتي كثيفة، ما لا داعي إني أزعجك في هالموضوع. قالت له زين أنت تدري إن أنا منو؟ قال لا ما الله ما أدري. قالت أنا فرنسية. قال لا أدري فرنسية يعني شنو يعني؟ قالت أنا فرنسية من مرسيليا، وهذه مرسيليا ثاني أكبر المدن في فرنسا، وأيامها في الثمانينات شيء ولا أروع، وهي كذلك ساحلية يعني فيها التجارة وفيها كذا. قالت له أنا ترى أقدر يعني أوفر لك وظيفة ووظيفة تغنيك أنت وأمك وأبوك وطوايفك بعد. قال لها جد؟ قالت له إيه نعم. أم بسط. قالت له بس الموضوع سر بيني وبينك، حتى خطيبتك ما تقول لها، لأن أنا جالسة هني لمدة شهر أبي شوية يعني، أنا أحب المغرب وأحب طنجة، وأبوي من زمان أيام الخمسينات والأربعينات كان موجود هنا في المغرب، وأنا أحبها يعني دائما كل فترة وفترة يعني أجي أزورها، فبجلس شهر وبعد الشهر أرتب لك الأمور وتيجي معاي إلى فرنسا، لكن بشرط. قال لها شنو الشرط؟ قالت انك يعني خلال فترة وجودي في طنجة لمدة شهر ابيك تكون مرافق لي، علشان يعني تدليني على الاماكن السياحية، تدليني على اماكن انا يمكن ما اعرفها وتكون مرافق لي. قال لا حاضر انا ما عندي شغل اصلا. وفعلا قام يوميا من الصبح لحد الليل والعباس ابو حمدون مع ديلونا وين ما تبي وديها، مطاعم طبعا كله على حسابها، مطاعم ما ادري شنو، بدت تسولف لا انا من عائله ثريه، انا ارمله وزوجي متوفي وكذلك زوجي كان من عائله ثريه وانا ورثت بلاوي وانا كذا، وبدت تسولف لو عندها شركه وعندها بلاوي. طلعت هذه ديلونا واثبتت له الشيء يعني. المهم كل يوم والعباس مع العباس هم يعني كأنه طاح على كنز. ديلونا هذه قامت توعده بالمستقبل، وأنا صراحة ارتحت لك لأن قاعد معها كم يوم الآن في طنجة ومرتحت له ومبسوطة عليه، وبدت شوي شوي يعني يعني ترتاح له أكثر. في يوم من الأيام قالت له تعال أنا تعبانة وما أدري شنو شاربة زمهرير ولا شيء، المهم أبيك توصلني للغرفة، غرفة الفندق. المهم صعد معها غرفة الفندق وقالت له وصلني للسرير، وصلها للسرير. قال الحين أكيد تبي تقول لي جيب فازلين ودهن رجولي يعني شوي تدلك رجولي ماشي. كانت تقول اقعد جنبي، قعد. المهم وتقوم وتبوسه، انصدم العباس قالت له حاكيك لا تقعد تسوي لي فيها تسوي لي فيها يعني. قال انت ترى كبر جدتي وكذي ما يصير الكلام هذا. قالت له قول ترى انا بدفن فقرك وفقر امك وابوك، عاجبك عاجبك مو عاجبك اقضوا الباب. قال لا لا خلاص اللي تبين. قالت شوف دامنا الحين احنا خلاص يعني كشفنا شنو انا ابي منك وانت ابي مني، ترى انا ابيك تصير الحب مالي ولا وابيك تتزوجني وعهد علي لا اخليك انسان ثاني. ها زين واحلام؟ قالت نعم. ايش فايدة احلام والجمال وانت فقير وحالتك؟ قال لي والله حتى الأحلام ما تتحقق. قال لا خلاص أنا راح أتخلص، أنا رايح إلى مرسيليا إلى فرنسا، شبي في أحلام وهذه بتتفن فقري ودام إني متزوجها يعني هذه 79 سنة كم سنة بتطول يعني بصبر عليها سنة سنتين ثلاث أربع خمس أبصبر وبعدين كل هالأملاك بتصير لي. ترى على الفكرة ما لا تقول ها بالنهاية تطلع ما عندها شيء، لا لا لا هي فعلا من عائلة ثرية جدا فعلا. مالكم بالطويلة ويقوم ويرتب أموره. طبعا صار علاقة بينه وبين ديلونا وخلاص، وطار معاها من المغرب إلى مرسيليا بعد ما انفصل عن أحلام وقال لها يبا روحي شوفي لك ابن حلال انسان ثاني قادر يتزوج. انا صراحة ما اقدر، وهي ما تدري شنو قصته. المهم فرك له مع ديلونا وراح الى فرنسا وتزوجها وعاش معاها وخلته من كبار الموظفين عندها في الشركة، خلته يتحكم في كل شيء، جابت له السيارة واحلى فيلا، طبعا كل شيء باسمها وهو راضي. لما عرف ان هي الاصل مالها وريث وهو الوحيد الحين زوج وراح يورث كل شيء، قال خلاص بصبر عليها. وفعلا وعاش حياته وارسل فلوس الى امه وابوه واشترى لهم بيت وكشف لهم القصه. المهم مالكم بالطويله، اول سنه العباس وين الصيد العباس الحين؟ بو حمدون قام يركب أفخم السيارات واليخت وهالمزارع وهالبلاوي، عايش في وسادة ديلونا، مسويتها نفس القطوة هذه اللي أم شعر الحلوة هذه اللي يجيبوا لها وسادة ناعمة كذي. هذا العباس صاير كنا قطوة كشخة عندها مدلعته. مالكم بالطويلة، وتروح الأيام وتجي الأيام وتعالي أشهر وروحي أشهر. أول سنة ثاني سنة العباس يعني صحيح عايش حياته وشنو يبي، شنو يبي يصرف، شنو يبي يشتري موجود، لكن طبعا مقابل يعطيها من شبابه. المهم ديلون متشببة، وهذا بالع يعني المر مجبور يجابلها، مجبور يعني يكون لها كالزوج يعني، بغض النظر عن فارق العمر. خلاص هو ما يشوفها امرأة، يشوفها تجوري خزنة. المهم قال اصبر، اول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، لا حول ولا قوة بالله يا ديلونة. ديلونة متعافية، ديلونة اقول لكم من نوع الهاي كلاس، اللي الكشخة اللي محافظة على العباس، يفرم فرم بهاللحم وهالدجاج، وهي لا تاكل سلطات وما تاكل الا الشيء الطبيعي، ومحافظة على جسدها يعني وجسمها ورشاقتها وصحتها. المهم اقول لكم عمرت معاه، طافت 80، 82، 83، قعد معاها 4 سنوات. هو مستانس لكن ناطر اللحظة. مهما كان الإنسان مهما يعني يستمتع في الحياة، لكن في أمور خلاص ما يقدر يعني. شلون واحدة بالثمانينات وهو في العشرينات، شلون متحمل هالتمثيلية؟ أول سنة، ثاني سنة، أوكي قول يوم، مو سنة وسنتين ثلاثة. وتجي عام 88، إيش صار؟ ديلونة مسكت العباس، ارتاحت له زيادة وثقت فيه وخلاص. قالت يبا هذا أنا جربته، صار له 4 سنوات ولا يلف لا يمين ويسار ويسمع الكلام ومستانس وعايش الحياة وكاشخة فيه قدام صديقاتها لما يروحون إلى دار العجز وكذي، كاشخة في العباس وكذا، فمبسوطة. قالت له شوف، دام إنك السنوات الماضية كنت معاي سيدة وما كنت تلف ولا تدور وكذا، أنا بقول لك سر راح يخليك تولع النار بالفلوس ما تخلص. سمعتني يا العباس يا جوتيم؟ قالها الله، أنا كان موت بكلمة جوتيم، بليز عيديها مرة ثانية. قالت له يا جوتيم. قال له يا سلام، قولي لي شنو السر يا بعد عمري. قالت له بس أرجوك خلك على قد المسؤولية. قال له صدقيني أنك ما راح تلقين إنسان ورجل في هالدنيا راح يكون مصدر ثقة مثلي أنا. تكلمي بس، تكلمي قبل تموتي، قصدي تكلمي وسرك في بير. قالت اسمعني، أبوي كان من ضمن البعثة الدبلوماسية الفرنسية أيام الاستعمار الفرنسي في المغرب، ولما جاء عام 56 انتهى الاستعمار الفرنسي في المغرب، أبوي كان المسؤول على بعض الآثار والكنوز اللي خذتها البعثة الفرنسية من المغرب، وكانوا يحاولون يهربونها من المغرب، لكن جاهم فجأة موضوع الانتهاء لموعد الاستغلال يعني، فقام وخبى الكنز في أحد المناطق الصحراوية في المغرب. العباس انجن، يعني هي تتكلم عن آثار تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية. قالها زين؟ قالت أبوي قبل لا يتوفى أعطاني الخريطة. العباس خلاص ما بقى براسه عقل، على كثر الفلوس اللي عندك يا ديلونة اللي وارثتها من أبوك الحرامي الأولي هذا اللي مات، ومن زوجك اللي مات وحتى ما جبتي منه كتكوت وخورثت كل اللي عنده، وفوق هذا أبوك سارق آثار وكنوز بالملايين ومخبيها في الصحراء في المغرب، يعني انت ايش راح تصيرين خلاص اغنى امرأة في العالم كذي. قالت لذلك انا ترى لما كنت انزل الى المغرب كل فترة وفترة احاول اني اوصل الى موقع دفن الكنز في المغرب، لكن اخاف ما عندي احد اثق فيه في المغرب وكل مرة اتردد. قال لقيتي طلبك، انا موجود. وين؟ قالت الصحراء اللي اتكلم عنها في خارج مراكش، خارج مدينة مراكش نفسها في صحراء هناك، والموقع كامل عندي والاحداثيات وكل شيء، وانا راح ارتب لك يعني الجدول كامل، وروح انا وياك وانت تستخرج الكنز، لكن توعدني انك تاخذ نصف الممتلكات او الكنز وانا النصف. ما تقدر فيني، مو علشان يعني انت مغربي وروح المغرب هناك وبكره تقدر فيني، ترى انا ما قصرت معاك. قال يا بنت الحلال انت من صدق، يعني اقدر فيك وافضح نفسي وبكره كل يتم الحكومه تصادر كل الاثار والكنوز؟ لا لا لا صدقيني راح اكون امين معك. قالت له اكيد. قال لها اكيد. قالت خلاص جهز نفسك علشان نروح نستخرج الكنز. قال لها اوكي. المهم اول شهر ثاني شهر رتبوا امورهم وانزلوا فعلا الى المغرب، ويروحون الى مراكش ويركبون من مراكش الى الصحراء. اللي يسوق السياره منه؟ العباس ابو حمدون، وجنبه زوجته الشقره ديلونه الفرنسيه، ويتمشون وهي ماسكه الخريطه والخريطه مكتوبه بالفرنسي وكلمات قديمه، وهي دارستها يعني كذا مره حاولت، ولكن هي الحين مضبطه الامور. المهم تقول لف مني اوكي كمل سيده، عندها نفس البوصله وتقعد تحسب تحسب تحسب تحسب، ولا طبعا المكان المكتوب في الخريطة يعني يرشد إلى مكان حجري يعني مثل أحجار وكذا سور حجري، وأبوها دافن الكنز كله تحت الحجر هذا، إلى أن وصلوا إلى الموقع. قالت له بس هذا هو السور الحجري اللي في وسط الصحراء اللي مدفون تحته الكنز، ولا وأبوها راسم شكله بعد على الخريطة ومعطيها الإحداثيات بالضبط. قالت لي يلا، جايبت له اللي هو الشيء واللي هو الشبل وكذا عشان يحفر، والمهم وهو يحفر وهي تنزل من هالجيب اللي عندهم تنزل الأكل وتنزل المشروبات والعصائر عشان تضبط له الشغل، وهو يحفر ويحفر ويحفر ويحفر، وكل شوي يراقب المنطقة ما في أحد، لأن المكان أبدا ما في لا من يعني ساكنين ولا سياح ولا أحد، كل شوي تلفت ما في أحد الحمد لله. يكمل حفر حفر حفر وتضرب عليهم الشمس شوي، وتعطيه قلاص ماي كوب ماي ويشرب هلكان ويحفر من حلاوة الكنز. قام يحفر مو حاسب حساب أحد، ويحفر ويحفر ويحفر شوي، ولا مسويت له عصير ليمون يسرسح على القلب على طول، وياخذه ويشربه على طول كامل شوي، ولا يحس بدوخة. بدأ يدوخ بدأ يدوخ، وقف وقف وقف، ما قام قام يحفر شوي، ويلتفت على ديلونا، وديلونا تضحك ضحكة شريرة، أو يغم عليه ويطيح داخل الحفر اللي هو قاعد يحفر فيها، وتقعد تضحك ضحكتها الشمطة، وتاخذ الشيول وتقوم وتردم عليه التراب. طبعا تقولي ليش بطلال، ليش كانت مستانسة عليه وخذت شبابه، وليش سوت فيه كذي ليش؟ انا اقول لكم، برجعكم شوي الى فرنسا، الى مرسيليا. العباس هم ما يقعد راحة، العباس قامت هذه ضبطته وخلتها مدير كبار الموظفين، ويعين ويفصل وكذا، وعند الموظفات هالفرنسيات وهالشقر، قام يلعب بذيله. وهذه ديلونا حاطة جواسيس، ولا وكانت ترسل بعض الموظفات اللي يشتغلون عندها تقولهم جربي روحي اغريه شوفي يرضى ولا ما يرضى، ولا الحبيب ما يخلي وحده يعوض، مو يروح البيت يشوف هل هل هل هالجكر يشوف هالجكر في البيت، فيجي الدوام يعني يعوض، مو مخلي واحدة من الموظفات. قالت والله لا أوريك. المهم يوم شبعت منه قالت له تعال في كنز في المغرب، وهذا طارت عيونه واستانس، وأصلا كان ناوي إنه هو يبي يغدر فيها بعد ما يطلع الكنز، يبي يقتلها ويرميها بالحفرة، هي تغدت فيه قبل يتعشى فيها. الرجل طاح خلاص حبيبي، مشربته سم، هذه مشربته منوم، المهم انسدح بالحفرة اللي هو حافرها، كان يحفر قبره بيده، وهي تقوم وتردم عليه التراب لين دفنته، أو تركب هالجيب وتمشي. رجعت وين؟ إلى طنجة، تدور لها واحد ثاني بدال العباس. لكن اخذوا عندكم هالصدمة الخفيفة، العباس ما مات، لا مدفون وهو حي باقي يتنفس، لكن بدها شوي يستعيد وعيه، وهو بينها تراب ويستنشق ويكح، وهي لانها تعرفون ما راح عمرها يعني اصبح 83 سنة، مستحيل انها دافنة يعني 3 متر 4 متر، دافنته يمكن متر نص متر. هذا العباس اقول لكم هي مختارته، يعني يوم جت وطاحت جنبه ترى كانت مختارته يعني، وخطفته من خطيبته، سوت الحركة انها تبي تطيح، مثل اللي ترمي القلم علشان يقوم هو الشاب يجيب له تقول له ميرسي، كذي هي اللي مسوي الحركة. ف العباس ترى قوي البنية وكذا، اول ما استعاد وعيه وبدا يختنق وكذا، ويطلع ايده وطلع ايده وكذي، وحفر حفر بس يبي يستنشق هواء، وطلع شوي ايده وبس، وراسه كذي برا، لكن ما هو قادر يطلع من الحفرة، كذلك عليه يعني تراب ما يقدر، والولد في حالة اغماء واستفراغ وتسمم ما ادري قصة. المهم مطلع راسه كذي ويفقد وعيه مرة ثانية، لكن الحمد لله راسه طلع برا التراب، وفي هواء يجيه، وايده ايد واحدة وراسه بس كذي، ما قدر يطلع كامل، اغمى عليه مرة ثانية وخلاص، وهذا اغماء بعد ما قام منه. ويمرون عليه بدو الصحراء، في التقرير ما هم كاتبين منو هذول بدو، اعتقد يمكن يقصدون الطوارق يعني، وتحية لمتابعين من الطوارق، هذول فرسان الصحراء معروفين يعني، هذول مارين ولا يشوفون من بعيد، وما شاء الله تعرفون اللي يعيش في الصحراء نظره يكون بعيد المدى، يشوف من بعيد. شافوا شنو؟ ما شافوا ايده وراسه، لا، شافوا الطيور الجارحة تحوم حوالين المكان، يعني في فريسة، في ضحية، وهذول تعرفون الطيور الجارحة ما تاكل الحي، ياكلون الجيفة. فيوم شافوا الظاهر العباسي الآن يتنفس، يحومون ينتظرونه يصير جيفة وينزلون عليه ياكلون، هذا معروفة يعني. هم يوم شافوا الطيور قاعدة تفتر عرفوا أنها تنتظر ضحية، على طول ركبوا هالجمال اللي عندهم هالبعارين، ولين وصلوا الموقع ولا هذه إيد وراس إنسان ويسحبونه، ولا هو للحين باقي يتنفس، ويطيرون فيهم فيه عفوا إلى الخيمة خيمتهم، ويبدون يسووا له علاجات شعبية ويحاولون فيه وكذا وشوي، ويحطونه في أحد السيارات ويطيرون فيه إلى المستشفى، ولا الرجل فيه تسمم حاد وداخل فيه غيبوبة، سووا له غسيل معدة وينجيه رب العالمين. أول ما استعاد وعيه بعد يومين ثلاثة، طبعا ديلونا قعدت لها شهر في طنجة لين تصيد لها الفريسة الجديدة وتأخذها، والظهر شغالة عليهم كذي من أول يعني، وما تتزوج إلا لما يوصل هناك علشان ما يبين الظهر كذي يعني. المهم قاعدة تمشى على البحر تبطح وخلاص متأكدة أنها مات، الظهر قاتلة قبل كم واحد وعارف العملية، لكن الله نجاه العباس. ويسألونه الشرطة، أنت شن قصتك وش جابك المكان هذا ومدفون وأنت شو اسمك؟ قال لهم يبقى أنا اسمي العباس أبو حمدون ومن أهل طنجة، وترى أنا عايش ومقيم في فرنسا، وأنا زوجتي اسمها ديلونا فرنسية عمرها تقريبا الحين 83 سنة، وهذا اللي شربتني ما أدري شنو، وإحنا كنا نحفر وخدعتني إن في كنز، وقال لهم القصة ويطيرون ويلقون القبض على ديلونا. طبعا ديلونا لما ألقوا القبض عليها قالت لهم يبا أهو يقول لي كنز وما كنز، هذا كلام فاضي، وأنا صراحة قررت أني أتخلص منه لأنه بدأ ينصب علي وقام يخوني وسوى كذا وسوى كذا. وبعدين بقول لكم شيء يعني، فرنسية من بيكلمها يعني؟ بعدين عمرها 83 وين يودونها؟ شي سوون فيها؟ أقعدت لها كم شهر، حجزوها وتدخلت السفارة وتم إطلاق صراحة، ورجع ديلونا إلى فرنسا، والعباس رجع بعد 4 سنوات زين ما دفنته هو حي، ورجع لهلا من جديد فغير، وخسر أحلام وأحلام الله ما أدري. لا تسألوني وين راحت أحلام وطلال بالتعليقات، ما أكيد تزوجت بنت جميلة وش ناقصة يعني، راحت الله يستر عليها، والحين تلقى عندها عيال أكبر مني. المهم والعباس الحبيب رجع مرة ثانية يشتغل في بيع مواد الصيد في على بحر طنجة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.